طب ما اللي يقوله كل واحد عارف. قال لك شوف بقى استقرئ آيات القرآن تجد ان المسألة دي سوى الله بين السر والجهر في معلومه. ومدام الجهر ده انت بتعرفه يبقى لازم ربنا يعرفه، مدام هيعرف السر يبقى يعرف الجهر. ولذلك قال لك خذ القضية بقى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. يبقى عمل ايه؟ تسوية. وأسروا قولكم أو اجهروا به مش هتنفذوا منه. يبقى جاب السر والجهر عملهم تسوية هو. طب وبعدين الآية اللي معانا يعلم ما تكن صدورهم، جاب السر الأول وإيه وما يعلنون جاب الجهر. في آيتين اتنين في القرآن جابت الجهر أولا، ولا يأتي الجهر أولا إلا إذا كان له ملحظية خفاء عن السر. شوف الكلام، خدوا بالكم من ده. ايه بقى هو قال ايه؟ يعلم ايه هنا الآية ده ايه؟ ما تكن صدورهم قال الايه؟ السر. وما ايه؟ وما يعلنون. ماشي. انما لما يجي يجيب الجهر اولا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. قدم مين؟ قدم الجهر. وهناك آية تانية برضو بيقول ايه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. الله بقى يقول يعلم الجهر من القول قبل ما يكتمون. قال لك ايه دي بقى؟ اهو ده بقى العلم اللي فتح السطحيين في الفهم. ليه؟ قال لك لانك لو اسررت شيئا من الممكن ان تخونك ملامح تعبيرك فيفهم صاحب الشيء. ولذلك ولا تعرفنهم في لحن القول. يبقى من الممكن الشيء اللي انا اكتمه ايه تبان على كده تخليني ايه القطر. لكن الجهر، طب ده الجهر واضح. قال لك لا، وانت مش فاهم بقى، ما انتش فاهم الجهر. هو قال ايه؟ يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وبعدهم قال ايه؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون ويكتمون. ولا تكتمون؟ يعلم الجهر من القول ويعلم ما ايه؟ ما يكتمون. طيب يبقى مدام يعلم الجهر من القول وهو المقابل له ايه؟ ما يكتم. يعني الجهر من القول لواحد ويعلم ما يكتمه، ولا قال يكتمون؟ يبقى اكن حل العبارة بقى كده، يعلم الجهر من القائلين ويعلم ما يكتمون. اكن حلها تاني حل اوسع شوية كده، يعلم ما يجهرون. ما دام يجهرون يبقوا جماعة ولا مش بجماعة؟ هذا اللغز بقى، او اللغز هذا بقى. قال لك ازاي بقى؟ السر من الممكن ان تدل عليه علامة يفهمها الذكي. يقول انت بتخبيها علينا دايما، هتعمل علينا كذا كذا كذا كذا وتقولها له. الله. طب والجهر؟ قال لك ما هوش جهر واحد وسر واحد، ده مقابل بالجمع. يعلم الجهر من القول ويعلم ما يكتمون. يبقى يعلم ما يجهرون، يبقى جماعه. هات لي بقى جماعه زي مظاهره كده بيهيصوا بقى وبيهتفوا الهتافات اللي هم عايزينه، ويجوا يقبضوا عليهم عشان يعرفوا مين اللي قال دي ومين اللي قال دي. ما حدش يعرف. الله. انما ربنا يروح عالي للصوت ده موديه لصاحبه، والصوت ده موديه لصاحبه. واختلاط الاصوات لا يمكن لاي اله ان تفرز صوتا عن صوت. يبقى الجهر بقى ايه؟ اللغز في الجهر بقى ولا في السر؟ اللغز في ان يعلم الجهر من القول ويعلم ما يجهرون وما ايه. هو ده بقى. ولذلك يقول لك ايه؟ الجماهير ما تقدرش تضبط فيها جريمه. جمهور طالع وبيعمل مظاهره وبيهتف، ما تقدرش تقول ده هتف بكذا وده هتف بكذا وده، ما تعرفش. اصوات مختلطه مش كده ولا لا؟ ما دام ما تعرفش يبقوا يداروا ببعض. اللي في نفسه كلمه يقولها ما هو متداري في التاني. الفرد بالجمع يعصمه. ولذلك

هو نشر مرتب. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. أنا عملت لكم الجمايل دي والرحمة دي عشان ترتاح، لأنك إن لم ترتاح لا تقوى على العمل، وإن كنت تعمل لازم تنام. يبقى أنا عملت لك إيه؟ الطاقة ومولد الطاقة. أنت ساعات ما تتعب تنظر تلاقي أعضائك ارتخت، دي إذان بجرز يقول لك جوارحك لم تعد صالحة للحركة، ارتاح. مرة يكفي انك انت ترتاح بس وانت واقف ما تمشيش، تقف ترتاح شوية. ومرة الوقفة ما تكفيش، يهمد ويقعد شوية، يقعد يكوع كده شوية. ومرة القعدة ما تكفيش، يقول لك اضطجع شوية. ومرة ولادي اغفي شوية وعينك تغمض ونام. يبقى مراحل الخلوص من التعب ايه؟ الارهاقي. نعمل ايه الاول؟ انت ماشي، قد تكون ماشي وشايل وتعبت، اول حاجة بتعملها مادام تعبت تروح جايب اللي على ظهرك وتقف شوية، ان شاء الله تستند على الفاس ولا على شجرة. ما ارتحتش تعمل ايه؟ تقعد. ما ارتحتش تقضع شوية، وبعدين قد يأخذك النوم بقى التعب بلغ حده. ولذلك لما يجي النوم ردع ذاتي، الكمبيوتر يقول لك جوارحك لم تعد صالحة للعمل. فإن كنت هتقاوح وتقعد تجيب منومات بتاع دي اسمها ايه؟ ولذلك يعمل منشطات عشان ما ينامش، ويعمل مركزات عشان ينام. الله، ايه اللخبطه بتاعتك دي؟ ما تسيب كل حاجه ايه؟ كل حاجه بطبيعتها. ولما تكون بقى انت عايز تنام والنوم ما جالكش لسه صالح تقعد بقى تتقلب. ولذلك يقول لك النوم ضيف، ان طلبك هو اراحك، وان طلبته عنتك. تقعد بقى تتقلب وتعمل وتير تطلع وتقوم وتعمل مش عارف ايه وتصعب او ما فيش. يبقى اذا النوم جعله الله ردعا ذاتيا. ولذلك الى الان الطب والتركيبات والتحليلات مش عارفين يعرفوا ايه النوم ده. النوم ده ايه؟ ازاي ما يعرفوش؟ وازاي يسحب عليك ويدخل عليك؟ اتحدى ان واحد يعرف ازاي نام، ازاي تلطف النوم كده وراح داخل عليه كده، ازاي يقول لك ده من حكمة ربنا. ولذلك حين يعدد الله آياته في الكون يقول ايه؟ ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته انك ترى الارض خاشعة، ومن آياته ان خلقنا مش عارف، ومن آياته ان تقوم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. تلك آية. وإلى لقاء آخر ان شاء الله.